بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يا الله يا خشع. قل أرأيتم إن أهلكني قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعاجز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللهم نور قلوبنا وزين أخلاقنا بالقرآن. آمين. اللهم اشف مرضانا بالقرآن. آمين. وارحم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.